ولا تعالوا على الله إني آتيكم سلطان مبين وإني عثت بربي وربكم أن تظلموا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسقين بالبادي ليلا إنكم متبعون ما تلقي الأخرى رهوا إنهم جند مرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب مهين من فرعون إنه كان عالما من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم الآيات فيما لهم مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون